والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في قولهم نشهد، فهم في الحقيقة لا يشهدون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وهذا كثير في كثير من المسلمين المنتسبين إلى هذه الملة، الذين ينتحلون جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ثم يهاجمون ديننا ويحاولون في هدمه وفي ازدراء الدين والسخرية منه وإبعاد الدين عن التطبيق وعن الحكم. فهؤلاء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، لأنهم قد يكونون من الزنادقة وقد يكونون من الملاحدة، لكنهم يزعمون أنهم ينتسبون إلى الإسلام. وكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينحي شريعة الله عز وجل عن الحكم؟ وكيف له أن يترك قول الله وقول رسوله إلى قول فلان وإلى قول فلان؟ وكيف يترك شريعة الله عز وجل الداعية إلى العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والناهية عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى هذه القوانين النتنة الوضعية التي هي زبالات أفكار البشر، التي تدعو إلى الفاحشة والدعارة والمجون والإباحية والشذوذ، ويترك دين الله سبحانه وتعالى الداعي إلى الفضيلة؟ كيف يكون ذلك مسلما إذا كان يدعي الإسلام؟ فينبغي أن يصدق الله سبحانه وتعالى، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو أنهم صدقوا الله عز وجل لكان خيرا لهم، فإنهم يبطنون غير ما يعلنون، فهؤلاء من الكاذبين، كما بين الله سبحانه وتعالى حال المنافقين. فالله سبحانه وتعالى بين ذلك، وبينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. والبر عباد الله هو جماع الخير، ومنه اسم الله عز وجل البر، الذي عنده الخير كله سبحانه وتعالى، والذي يؤتي الخير سبحانه وتعالى من أسماء الله البر. وأن البر جماع الخير كله، فما من شيء من العمل الصالح إلا وهو يدخل تحت البر. والعبد إذا كان صادقا فإن صدقه يؤديه إلى البر، لأن الصدق عباد الله أنواع: صدق مع الله سبحانه وتعالى، وهو أن تصدق الله عز وجل على ما عاهدته عليه. فإن المسلم حين يسلم وحين يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يستسلم لله عز وجل وينقاد، ويقبل كل ما أمره الله عز وجل به، وينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه، فهو مستقيم على هذه الملة، وإلا كان كاذبا. فإذا عاهد الله عز وجل فينبغي أن يفي بعهده. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين أي هذه من هنا للتبعيض، أي ليس كل المؤمنين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. الصدق مع الله عز وجل ينبغي أن يكون فيه صدق النية، وينبغي أن يكون فيه صدق العمل، وينبغي أن يكون فيه صدق القول. فينبغي أن يصدق مع الله عز وجل قولا وفعلا واعتقادا، فينبغي أن يكون اعتقاده صحيحا حتى يكون صادقا فيه، وينبغي أن يكون قوله صحيحا حتى يكون صادقا فيه، وينبغي أن يكون فعله صحيحا حتى يكون صادقا فيه. والصدق مع النفس كذلك، العبد ينبغي أن يصدق مع نفسه، لا ينبغي له أن يخدع نفسه بأن يكون على المعاصي ويصححها، أو على وضع خاطئ فيصححه، أو أنه يخطئ في حق الناس أو في حق الله عز وجل أو حتى في حق نفسه، ثم يعتقد صحة ذلك يخدع نفسه، فينبغي أن يعترف بخطئه، وينبغي أن يرجع عنه، وينبغي أن يتندم عليه، وينبغي أن يتأسف منه، وينبغي أن يقيم نفسه على الجادة وعلى الصراط المستقيم، وأن يتحول من الإعوجاج إلى الاستقامة، فإن ذلك صدق مع النفس. وأما الصدق مع الناس فينبغي أن يصدق الناس، أول ما يصدقهم فيه أن يصدقهم في نصحه، فينبغي أن ينصح لهم. وكما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق المسلم على المسلم: ومنه إذا استنصحك أن تنصح له. وقال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينبغي أن تكون صادق النصح للمسلمين، لا يجوز لك أن تخدعهم، ولا يجوز لك أن تغرر بهم، ولا يجوز لك أن تنقل لهم أخبارا كاذبة، وإنما ينبغي أن تصدق المسلمين في كل قول. وإن من الصدق عباد الله ما يكون في السلعة في بيعها وفي شرائها وغير ذلك مما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما أو في صفقة بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المسلم ينبغي أن يصدق المسلمين، فإن الغش يتنافى مع الصدق، فإن الغش يتنافى مع الصدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، أي صدق البائع المشتري، وصدق المشتري البائع، وبين البائع عوار السلعة والعيوب التي فيها، وكذلك المشتري نصح له فاشتراها بالثمن الذي تليق به ولم يخدعه في ذلك، فإن صدقا وبينا بورك لهما في صفقة بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فهذا صدق مع الناس. والصدق عباد الله أنواع: صدق في النية، أن العبد ينبغي أن يكون صادق النية، أن ينتوي نيات صادقة تتوافق مع عقيدته، صدق في خوفه من الله، صدق في توكله على الله عز وجل، صدق في رهبته من الله، صدق في إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون صادقا في أعمال القلوب، لا ينبغي أن يحمل ضغينة للمسلمين، لا حسد ولا غير ذلك، فإن ذلك ينافي صدقه مع الله وينافي صدقه مع الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين ذلك، فيقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك: ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي أنه ما يتنافى مع الصدق، ما يتنافى مع الصدق وما يوافق الكذب أن يكون هناك تحسس وتجسس. فقال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإن هذه الأمور التي هي ربما تكون من باب تتبع عورات المسلمين، إنما ذلك من الكذب. لا ينبغي للمسلم أن يتحسس أو يتجسس على عورات المسلمين، أو يقول: لعلهم يفعلون كذا من المنكرات، أو لعلهم يفعلون كذا، ثم يبني ذلك على الظن، فإن الظن أكذب الحديث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصدق عباد الله منجاه، والصدق عباد الله يجعل العبد صديقا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، أي يهدي إلى جماع الخير، فيسوق العبد إلى جماع الخير. فينبغي أن يكون هناك صدق في النية، وينبغي أن يكون صدق في العمل، وينبغي أن يكون صدق في القول، وينبغي أن يكون صدق في العزيمة والإرادة، وينبغي أن يكون هناك صدق في الوفاء بما عزم عليه وأراده، وينبغي أن يكون هناك صدق في الديانة، وينبغي أن يكون هناك صدق في الديانة. هذه الأمور عباد الله ينبغي أن تجتمع في المرء المسلم: صدق في نيته، صدق في قوله، صدق في عمله، صدق في عزيمته وإرادته، صدق في الوفاء بذلك. فإن أنس بن النضر رضي الله عنه كان له عزيمة كان صادقا فيها، كان له عزيمة كان صادقا فيها، فلذلك وفى بهذه العزيمة، فجمع بين صدق العزيمة وصدق الوفاء بها. وذلك كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدرا، فقال: لو أن الله عز وجل أحياني حتى أشهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشهدا ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خرج أنس بن النضر من وراء الجبل فلقيه سعد بن معاذ فقال: إلى أين أنس؟ فقال: دعك عني، فإني أشم رائحة الجنة من وراء أحد. فقاتل رضي الله عنه فوجد مقتولا قد أصيب ببضع وثمانين طعنة برمح ورمية بنبل وضربة بسيف، فما عرفته إلا أخته بعلامة كانت في بنانه في طرف أصبعه، فإنه لم يعرف من كثرة الضرب. قاتل بعد الضربة الأولى والثانية والثالثة إلى بضع وثمانين ضربة وهو ما زال يقاتل في سبيل الله. فهذا صدق الله عز وجل فصدقه الله سبحانه. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الموت. فلما غنم المسلمون في بداية المعركة قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم، ثم سأل عن الأعرابي فلم يجده فقال: هذا قسمه من الغنيمة. فلما جاء الأعرابي قالوا له: هذا قسمك من الغنيمة. فأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسمك من الغنيمة. قال: ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فخرج فقاتل. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. رضي الله عنه صدق الله عز وجل فصدقه، صدق في العزيمة وصدق في الوفاء. وهذا الصدق عباد الله يكون في النذور أيضا. إذا نذر الإنسان نذرا فإن ينبغي عليه أن يوفي بما نذر وأن ينفي كيف نذر، فإنه ينبغي أن يوفي بالنذر كما نذره، فإن هذه عزيمة ووفاء بالعزيمة. لئن قال: إن أعطاني الله كذا لأفعلن كذا، فهذه عزيمة، فإذا أعطاه الله عز وجل فينبغي أن يفي بالنذر ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالعبد ينبغي أن يكون صادق النية صادق العزم، وينبغي أن يكون صادق الدين، وهذا من أعظم الصدق، وهو صدق مع الله وصدق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه من أعظم الكذب أن تكذب على الله عز وجل أو تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كثيرا من أصحاب العمائم، وليست هذه ظاهرة ولا تشكل خطورة لأن هؤلاء ما زالوا في حيز ضئيل، من أصحاب العمائم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويقولون في الدين بما لا يعلمون، وهذا فيه ضلال للناس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في آخر هذا الزمان دجالون كذابون يأتونكم بالأحاديث بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم أن يضلونكم أو يفتنونكم. فإن أناس يتكلمون باسم دين الله سبحانه وهم يحرفون الكلم عن مواضعه، كذابون أفاكون، يكذبون على الله عز وجل ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحرفون الكلم عن مواضعه. فهؤلاء كذابون أفاكون أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما ذلك آفة رفع العلم، فإن العلم لا يرفع عباد الله بانتزاعا ينتزعه الله من قلوب العلماء، وإنما يرفع بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا في دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. إن الجنة عباد الله دار المتقين، والجنة عباد الله، والجنة عباد الله دار المتقين، والصادقين بلا شك من المتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن التقوى والصدق عباد الله متلازمين، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فهذه الدار هي دار الصادقين في الحقيقة، الجنة دار الصادقين لأنها دار المتقين. فالعبد عباد الله في هذه الحياة الدنيا ينشد أمرا واحدا يسعى إليه طيلة حياته، وعندما نقول العبد نقصد العاقل اللبيب الذي يعرف مصلحة نفسه، فليس له إلا الجنة أن يسعى إليها ليحصلها، وينشد الله عز وجل أن يجعله من أهلها. وإنما يكون ذلك بالصدق عباد الله، وإنما يكون ذلك بالصدق، لأن الصدق إذا حصلته فلا عليك ما فاتك من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة المطعم. وعفة مطعم، هذه الأربعة إذا كانت فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أي أنه في المقابل كل ما فاتك حقير. أمام هذه الأربعة، أولها صدق الحديث، وثانيها حفظ الأمانة، وثالثها حسن الخلق، ورابعها عفة مطعم، أي أن تأكل حلالا وبأموال حلال، وبأموال حلال كذلك. فهذا عباد الله يدل على فضل الصدق، وأنه يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. وليس هناك دندنة للمؤمنين في الحياة الدنيا إلا في طلب الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أتى بالرجل الذي صلى خلف معاذ، حين صلى معاذ بالبقرة، فأتى يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ ألا قرأت بكذا وكذا، يعني من قصار المفصل؟ ثم قال للرجل: وأنت ما تقول في صلاتك؟ قال: والله يا رسول الله لا أجيد دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني بالقراءة في الصلاة، لا أحفظ كثيرا من القرآن أقرأه، ولكن أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولهما ندندن، حول هذا المعنى البسيط الذي فهمته: نحن ندندن جميعا في الصلاة والصيام والزكاة والحج وفي أعمال البر كلها، ندندن حول هذا المعنى، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن العبد ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الكذب، وهو عدم موافقة الحقيقة، سواء كان ذلك في القول أو عدم موافقة الحقيقة بين الباطن وبين الظاهر، كما هو عند المنافقين كما ذكرنا ذلك، أو هو عن مخالفة القول للعمل، فإن ذلك أيضا من الكذب عباد الله. فإن ذلك من الكذب، فإن العبد لا ينبغي له أن يكذب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، لأنه إذا كذب فإن كذب هذا سيوقعه في جميع المعاصي حتى يصبح فاجرا، وإنه ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيحشر الناس يوم القيامة صديق وكذاب، صديق تحرى الصدق وكذاب تحرى الكذب، ويكفيه هذا إثما أن يعذب بذلك يوم القيامة، يكفيه إثما أن يعذب يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك فقال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أي كفى بالمرء كذبا أن يكون كذابا يعذب على كذبه في النار بأن يحدث بكل ما سمع، أي كل شيء يسمعه يقوله. صحيح أنه ربما لا يقصد الكذب، لكنه أحد الكاذبين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حدث عني حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، من حدث عني حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أي لم يتحرى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل قاله أم لا، وإنما كل ما يقرأه يقوله من الحديث فإنه أحد الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا، أي أن يكون كذابا أن يحدث بكل ما سمع، أي كل كلمة يسمعها يحدث بها. ينبغي للإنسان أن يتحرى الصدق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تبينوا، الإنسان ينبغي أن يتبين الخبر، عندما يسمع الخبر ينبغي أن يتبين، خاصة إذا كان الخبر عن الصالحين، وأنه يريد نقل شيء عن الصالحين يتهمهم به، وهو يعرف صلاحهم ويعرف أنهم لا يقعون في مثل هذا، فينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك ربنا عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. هذا عباد الله الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا يتخيل أن المسلمين صحيح الإيمان ينقلون الأخبار الكاذبة عن إخوانهم من المسلمين، وإنما وقعوا في الكذب لأنهم نقلوا ما ليس لهم به علم، نقلوا أمورا سمعوها سماعا ولم يتحروا في صدقها، فأخذوا يتناقلون الأخبار فكانوا من الكاذبين، كانوا من الكذابين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا بهتان عظيم. الإنسان إذا سمع عن أهل الإيمان شيئا، عن أهل الصلاح، عن أهل التقى الذين ما جرب عليهم أن يكونوا من أهل الفساد، من أهل الفساد أو من أهل الأذى، إذا سمع عنهم ذلك فينبغي أن يتحرى ذلك، وأن يقول أول ما يقول: سبحانك هذا بهتان عظيم، أن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فالعبد عباد الله ينبغي أن يتقي الله فيما يسمع، وينبغي أن يتقي الله فيما يقول، فإن هناك محرضين أفاكين يحاولون هدم الإسلام، ولذلك يتعرضون لهؤلاء الذين يحملون الإيمان. ولهذا تعرض الأنبياء للأذى عبر الزمان كله، فقالوا حتى في نبينا شاعر وساحر وكذاب، وقالوا غير ذلك يريد ملكا، وغير ذلك من الأمور التي اتهموا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا إنما يعلمه بشر، وغير ذلك لكي ينفض الناس عنه. وكذلك عبر كل زمان، وكذلك عبر كل زمان فإن هناك أعداء للدين يحاولون تشويه الإسلام عن طريق تشويه أهله وحملة هذا الدين الذين يذهبون به في الآفاق. ولذلك ينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نسمع، وينبغي أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نؤدي بالقول وبالعمل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإنه في الأيام الماضية وبعد إعلان السلفيين بأنهم سيشاركون مشاركة سياسية، وبعد أن وجد العلمانيون والليبراليون أن هؤلاء المسلمين يشكلون قاعدة كبيرة في هذا الوطن، وأنهم لهم تأثير على المسلمين عظيم لأن أهل الإسلام يثقون بهم، وظهر هذا بعد الاستفتاء الذي حصل فيه من قال نعم على أكثر من 77%، فإنهم خافوا من ذلك وارتعدوا وارتعبوا وجمعوا قواهم من الشرق ومن الغرب لكي يهاجموا السلفيين حملة هذه العقيدة وحماة هذا الدين الذين حافظوا على ثوابت هذه الأمة حتى في المحنة، فإنهم تحملوا في سبيل الله سبحانه وتعالى بغير منة على أحد، أنهم تحملوا في سبيل الله سبحانه وتعالى كل ما تعرضوا له من السجن والتعذيب وغير ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل الحفاظ على دين الله عز وجل، لم يغيروا ولم يبدلوا، وهم على ما عاهدوا الله سبحانه وتعالى عليه. فكانت هذه الصحف وهذه المجلات وهذه البرامج الحوارية وغيرها كانت التهم للسلفيين أن السلفيين أقاموا حدا على نصراني في قنا، وهذا لم يحدث ولم يشارك فيه السلفيون، وليس هناك حد اسمه قطع الأذن، والسلفيون لا يقيمون الحدود، لأن إقامة الحد صرحنا به قبل ذلك ونصرح به الآن ونصرح به غدا، أن إقامة الحدود ليست لأحد الناس، وإنما الحاكم ذو السلطان هو الذي يقيم الحدود على الناس إذا وقعوا فيها. فنحن في المحنة الشديدة، وعند سقوط الأمن وعند ضياعه وعند فزع الناس لم نفعل ذلك، كيف نفعله بعد عودة الأمن وبعد سيطرة الجيش على مقاليد الأمور في البلاد؟ فإننا لم نفعل ذلك بأحد. فهذا الأمر عباد الله تاريخنا عبر الزمان، لم يحدث منا أن أقمنا حدا على أحد، وقلنا أن الحدود إنما يقيمها السلطان، وقطع الأذن ليس حدا، وإنما يكون في القصاص إذا قطع أذن أحد تقطع أذنه في المقابل، كما قال الله سبحانه وتعالى: والأذن بالأذن، أي أنه في مقابل الأذن أن تكون أذن. والحادثة كانت في قنا، رجل نصراني كان يدير شبكة للدعارة في شقق يؤجرها، فقام عليه أهل البلد من أهل هذا البلد، فقاموا عليه فضربوه، وكانوا يستعملون الأسلحة البيضاء فقطعت أذنه. فنسب هؤلاء الفجرة ذلك إلى السلفيين، والسلفيون لم يشاركوا في هذا، وإنما كان من أهل البلد، والذي أدار المصالحة أعلن علانية أن السلفيين لا شأن لهم بهذا الحادث، وهذا مسجل في محضر الشرطة، ولكنهم لا يرجعون إلى الحقائق وإنما يروجون الأكاذيب. وأما حرق الشقة التي كانت في مدينة السادات لامرأة تدير بيتا للدعارة، فإن السلفيين هم الذين حموا المرأة من أن يقتلوها، أي الناس عندما خرجوا عليها حرقوا الشقة التي تدار للدعارة، ثم ذهبوا لحرق الشقة التي تسكن فيها، فاستغاثت بمسجد للسلفيين فآووها وحموها ومنعوا الناس من أن يحرقوا هذه الشقة التي تسكن فيها، وأعلنت توبتها بعد ذلك للمعاملة الحسنة التي لقيتها من إخواننا في مدينة السادات، وهذا مسجل في محاضر الشرطة. وأما الأضرحة التي يزعمون أننا هدمناها، فنحن نريد هدمها في قلوب الناس أولا، لا هدمها على الواقع، لأن هدمها على الواقع قد تعاد إلى ما كانت عليه وأكثر، ونحن عباد الله لا نريد أن نثير حفيظة المسلمين ولا أن يكون بيننا وبين أحد من المسلمين عداوة، وإنما هذا الحدث لم يحدث منا، لا في الإسكندرية ولا في غيرها، وما حدث في القليوبية من أنهم قالوا هدمت ست أضرحة فإن النيابة أعلنت براءة السلفيين من المشاركة في ذلك، ولم يقبض على أي متهم في ذلك، وقالوا أن هذه الأضرحة ليس فيها قبور ولم تنبش وليس فيها رفات لأحد من الموتى، وأنها عبارة عن أضرحة من الخشب، وأن الذين هدموها سرقوا الخشب الذي كان فيها، ولم يشارك السلفيون في ذلك. وأما ما يزعمون أن السلفيين في الإسكندرية يفرضون الجزية على النصارى فهذا أمر مشاهد، وأما ما أنه لا يحدث وهذا أمر مشاهد، وأما قولهم إن السلفيين سيتعرضون للنساء المتبرجات وسيلقون بماء النار في وجوههن فهذا كذب وإفك مبين. نحن لا نتعرض لأحد من المسلمين بالأذى، ولا لغير المسلمين لا نتعرض له بالأذى، ولا يعرف في تاريخنا أننا فعلنا مثل ذلك ولا نفعله إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأن دعوتنا دعوة منبثقة من الرحمة، كيف ونحن أتباع دين يرحم الحيوان فضلا أن يرحم الإنسان، فكيف يتصور منا الأذى؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء للناس رحمة، وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل حديقة فجاءه بعير فبكى وسالت دموعه على وجنتيه، فمسح النبي صلى الله عليه وآله وسلم دمعه وقال: من صاحب هذا البعير؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. فقال: ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه يشتكي لي أنك تحمل عليه ما لا يطيق، وأنك لا تطعمه ما يكفيه، وأنك لا تطعمه ما يكفيه. كيف يأتي الإسلام برحمة بعير وبرحمة عصفور؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة ووجد الصحابة فرخين لعصفور يسمى الحمرة، فأخذ الفرخين فجاءت أمهما تضرب بجناحيها وتعرش، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فجع هذه بولديها ردوا إليها ولديها. فهذا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عصفور بهيم، كيف يكون ذلك مع الإنسان؟ هذا الإسلام عباد الله جاء رحمة، نحن ننظر في ذنوب الناس ليس كأننا أرباب، ولكن ننظر فيها كأننا عبيد، ونعلم أن الناس رجلان مبتلى ومعافى، ونحن نرحم أهل البلاء ونحمد الله على العافية. نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتاه رجل فقال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادنه فدنا. قال: ادنه فدنا. قال: ادنه فدنا، حتى اقترب منه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترضاه لأمك؟ قال: لا. قال: والناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وهو يقول: لا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والناس لا يرضونه. ثم ضرب في صدره ودعا له فكان أفضل شباب الحي. فهذه المعالجة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحسنى، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، هي دعوتنا عبر الزمان وستظل كذلك عباد الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد اعطني. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له: هل أحسنت وأجملت؟ قال: ما أحسنت ولا أجملت. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثانية، ثم قال له: أحسنت وأجملت؟ قال: ما أحسنت ولا أجملت. فقام الصحابة ليقتلوه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خلوا بيني وبين الرجل. ثم أخذه إلى بيته فأعطاه بكل ما عنده عليه الصلاة والسلام، فقال: أحسنت وأجملت؟ قال: أحسنت وأجملت، بارك الله لك في مالك وفي أهلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل له بعير شارد، فقام الناس ليأتوا به فهيجوه، فقال الرجل: خلوا بيني وبين بعيري أنا أدرى به. ثم جمع له من خشاش الأرض ثم دعاه فأتى، ثم أناخه فأناخ، ثم حمل عليه رحاله ومتاعه ثم ركبه، فقال لو أني تركتكم أن تقتلوا الرجل حين قال ما أحسنت وما أجملت لدخل النار، ولكن انظروا الآن، انظروا الآن بعد أن قال أحسنت وأجملت قد خرج من النار. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه، ثم ما لبث أن تنحى جانبا من المسجد فبال، فقام الصحابة ليقعوا به أي يضربوه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه لا تزرموه. ثم قام إليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. قال هذا الأعرابي بعد أن فقه. فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وأمي، أي فداه أبي وأمي، فلم يسب ولم يضرب ولم يؤنب، وإنما قال لي إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فهذه التهم الكاذبة التي تكال في كل يوم، والتي يؤلفون كل حادثة تقع على أن تنسب إلى هؤلاء السلفيين، إنما وراء ذلك مخطط كبير من الداخل ومن الخارج، المراد به إقصاء السلفيين عن المشاركة، حتى يعبث العلمانيون والليبراليون والمفسدون الذين أفسدوا حياتنا عبر مئات السنين، ليفسدوا مرة ثانية ويعيثون في الأرض فسادا. هم لا يحبون الدين ولا يحبون كذلك أهل الدين. إن من الكذب الصريح، إن من الكذب الصريح ما طالعتنا به مجلة روزل يوسف في العدد الصادر أمس، يقول في خبر، يقول قام الداعية السلفي وجدي غنيم على منبر في قرية الفقهاء بمدينة طوخ محافظة القليوبية 3 ساعات مساء أمس، وهو يتهجم على الأزهر وعلى وزارة الأوقاف ويحرض عليها ويسب المسيحيين والنصارى وغير ذلك. وهذا كذب صريح. الأول أنه ليس هناك منبر يعتلى في الليل، يقولون مساء أمس، واعتلاه لمدة 3 ساعات يحدث الناس من فوق المنبر، هذه الكذبة الأولى. الكذبة الثانية أن وجدي غنيم ليس من دعاة السلفية. صحيح أنه رجل فاضل وأنه داعية فاضل، وأننا عباد الله لا نكن له إلا كل محبة، لكنه ليس من السلفيين، فهو يعلن أنه إخواني حتى النخاع. الأمر الثالث أن وجدي غنيم ليس في مصر، وأنه لا يستطيع دخولها لأنه محكوم عليه بالسجن 5 سنوات في تهمة في العهد البائد بأنه كان يمول جماعة الإخوان المسلمين من الخارج. ووجدي غنيم معروف أنه خرج من مصر إلى أمريكا فحبس فيها، ثم أفرج عنه، ثم ذهب إلى البحرين، ثم بعد ذلك طردوه منها بعد أن أخذ الجنسية البحرينية، ثم ذهب إلى جنوب إفريقيا فحبس فيها، ثم طرد من جنوب إفريقيا، وهو يعيش الآن في صنعاء في اليمن. منذ زمن بعيد لم يدخل وجدي غنيم مصر، ربما من أكثر من 10 سنين أو أكثر من ذلك، رب 15 سنة أو يزيد، لم يدخل وجدي غنيم مصر حتى الآن. فهذا الخبر طالعوه في مجلة روزل يوسف، وهي تقول أن هذا الداعية، أن وجدي غنيم الداعية السلفي، اعتلى المنبر مساء أمس لمدة 3 ساعات يتهجم على الأزهر والأوقاف ويحرض على النصارى لمدة 3 ساعات. فهذا موجود، وأخذوا ردود من بعض العمائم وهم يردون على وجد غنيم، وكيف يقول هذا، وكيف لا يساوي بين المسلم والنصراني وغيره، وهي حرب وهمية أصلا، لا يوجد لا وجد غنيم ولا يوجد أصلا، ربما لا يوجد هذا المسجد الذي يتحدثون عنه في قرية الفقهاء ويحددون، وكأن الخبر صحيح، في قرية الفقهاء في مدينة طوخ في محافظة القليوبية، ومساء أمس ولمدة 3 ساعات، وجد غنيم والدعية السلفي. إذن هذا الخبر كأنه خبر صحيح، وهو خبر مبني على الكذب وليس له أساس من الصحة، لتعلموا كيف تدار هذه الحرب ضد أهل الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون المسلمين من المشاركين في هذه الحملة. ينبغي أن نذب عن أعراض إخواننا، وينبغي أن نعلم أنها حرب على الإسلام وليست على السلفيين. فنحن بفضل الله سبحانه وتعالى نزداد كل يوم أتباعا، وقد جبنا البلاد من أسوان جنوبا إلى الإسكندرية شمالا، ومن العريش إلى الواحات، ونزلنا في جميع مراكز البلاد نجوبها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، والناس تجتمع في المؤتمرات التي نعقدها بالآلاف، أكثر من 50,000 يحضرون في هذا في المؤتمر الواحد من أبناء البلد، من هؤلاء الذين يعتقدون ما نعتقد ويسيرون على الدرب، على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلفية ليست حزبا، السلفية ليست دعوة حزبية، السلفية لا تدعو لشخص، السلفية لا تدعو لراية، السلفية لا تدعو لأن يجتمع على فكرة أو غير ذلك. السلفيون يدعون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم للالتفاف حول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو سمعتم منا غير ذلك لا ينبغي لكم أن تقبلوا منا هذا. فنحن ندعو إلى الله عز وجل، وندعو إلى رسوله، وندعو إلى كتابه، وندعو إلى سنة نبينا، وندعو إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إن آخر مؤتمر كان في مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة، حضره عشرات الآلاف، مما ألقى الغيظ والحنق في قلوب هؤلاء، وهم يشاهدون هذه التجمعات الغفيرة حول أهل الإسلام، ونحن نمثل فصيل واحد من فصائل الإسلاميين الموجودين في مصر. عندنا أنصار السنة والجمعية الشرعية والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، وهذا بخلاف الجماعة بخلاف السلفيين. نحن فصائل كثيرة جدا إسلاميين، وأننا عباد الله لا نكن لأي أحد من المسلمين أيا كان هذا المسلم. نحب المسلم في مشارق الأرض ومغاربها، نحب إخواننا ونكون في عونهم، لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سنكون في خدمة الإسلام والمسلمين ما عشنا، ومهما تحملنا في سبيل ذلك سنكون تحت أقدام أهل الإسلام، نخدمهم ونرفعهم على رؤوسنا حتى يرفع الله عز وجل شأننا وشأنهم، ويمكن الله عز وجل دينه في الأرض، وأن يفتح الله عز وجل له قلوب الناس. نحن لا نريد شيئا في هذه الحياة الدنيا إلا أن نمكن لدين الله في الأرض، لا نريد سلطة، ولا نريد أن نكون حكاما، وإنما نريد أن نكون محكومين بشرع الله عز وجل. لا نسعى وراء الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في ليبيا. اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أرنا فيه آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.